تقلع المرأة يعني لباسها وإظهار زينتها في الأماكن العامة كسرات أفراح هذه الآن. نعم. أمام نساء ولا إيه؟ نساء. كسرات أفراح نسائية خاصة للنساء. المفهوم معروف المرأة مع المرأة. وضح لي ما هو المقصود من السؤال. يعني عورة المرأة مع المرأة معروفة. لو أظهرت عورتها. ما بيجوز طبعا. عورتها للمرأة المقصود، عورة المرأة أمام المرأة، هل يجوز هذا؟ مواضع وضوءها مثلا عندك تقول أي ما أسمع عورة، مواضع الزينة. مواضع يعني لو خلعت حجابها وكشفت عن شعرها في الغرفة. والدك طرح الحماس في الموضوع. يا أخي أي ما عورة؟ ولا طيب انت هو يقصد عورتها امام الرجال. يعني احنا ما بنفهم عليك. نعم. يا انت ما متفاهمنا يعني. انا اقصد استاذ لو اظهرت شعرها خلينا الله يهديك شعرها بالنسبه لاختها المسلمه عوره؟ لا مش عوره. فاذا شو معنى السؤال؟ اذا انت ما متعرف تسأل حتى ما ننتهي من الحضور. تفضل. يجوز عوره الرجاء المقصود استاذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كمان مش هذا المقصود. بس انا لفهمك السؤال ما وصلنا. الله يجزيك خير. انا راح عندك للاسف. انا تنازلت. أنا راح أجرب حالي. أنا فهمت السؤال. سؤالك هل يجوز المرأة المسلمة أن تكشف عن شعرها أمام أختها المسلمات؟ أليس هذا سؤال؟ في صلاة الأفراح. دبروها بقى. لا هو يقصد في صلاة الأفراح. أنا قلت في صلاة الأفراح. يعني في غير إذا قلت في صلاة الأفراح. شو الفرق بين صلاة الأفراح ومجتمع الأحزان؟ شو الفرق؟ وأنا قيدت لك تظهر أكثر من عورتها ولا لا؟ قلت ضربت مثلا شعرها. شو الفرق؟ يعني أنه فكرك أنت هلا القيد اللي كررته وأكدته أكثر من مرة بخلصك من قولك أنك أنت من قولي أنا أنك ما أفهمتنا. ما بيخلصوا في ناحية بيخلصوا بناحية واحدة. جزاك الله خير. بيخلصوا إذا عنا صلاة الأفراح التي يختلط فيها الناس ويدخلها الكافرات أيضا. الله يهديك. الله يهديك. في هذه الحالة أنا أقول الله يهديك. بتوافي على هالترقيعة هي ولا؟ لا طبعا لا. كان ما ليش؟ خليك شايف. ترقع لك. يعني أنا بدي أرقع لك. أنا أقول أستاذ في هذه الحالة أقول أن الآن في صلاة الأفراح هذه هل تظهر المرأة شعرها فقط ومواضع وضوءها؟ الله يهديك. الله يهديك. ما عندي بك هكذا. يا اخي كل سؤال له جواب. خليها تعتبر سؤال ثاني استاذ. ما سؤال ثاني هذا مو سؤال ثاني. هلا مرتك ومرتي واثقين منهم كشفت عن شعره اخريات بيكشفوا حتى عن الابط. مو هيك انت بدك؟ طيب فمرتي كشفت عن شعره شو فيها؟ فتح باب الترقية الوارد الكريم يجي الترقية.